الآثار الواردة عن السلف رضي الله عنهم في بيان أن الإسلام لا يقبل تغييرا زيادة ونقصا وإنما هو كما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالحق الواحد. فهناك مثلا قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله حيث قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال رسالة اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: أما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلمة مالك هذه تفسر لنا حديث الرسول عليه السلام: حتى ترجعوا إلى دينكم، أي الدين الصافي المجرد والمنزه عن كل بدعة وكل دخيل في الإسلام. ولذلك فإذا كنا جادين في محاولتنا لاستئنافنا للحياة الإسلامية كما يدعي ذلك كثير من الجماعات الإسلامية، ففي اعتقادي أن الطريق إلى ذلك لا طريق سواه، إنما هو الرجوع إلى الإسلام الذي الله لنا دينا قبل أن يتغير ويتبدل. قد يستغرب بعض الناس ممن لا علم لهم لا بالتاليف الإسلامي وما وقع فيه من الانحلال والتفرق الشديد في الدين ولا بواقع العصر الحاضر بواقع الإسلامي الحاضر بما فيه من أحزاب وتكتلات وجمعيات مختلفة لكل منها منهاجها وخططها وسبلها. فينبغي أن نعلم جيدا أن لا سبيل إلى تحقيق هذا الهدف الذي أجمعت عليه الأمة واختلفت أساليبه في الوصول إليه إلا بأن نسلك طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الطريق الوحيد الذي يحقق العز والمجد للمسلمين. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشهد هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا في الدنيا من عمل الآخرة في الدنيا فليس له بالآخرة المصير. ففي هذا الحديث تبشير النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمره لمن خاطبه بأن يبشر الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ولكن ذلك مقرون بشيئين اثنين: الشيء الأول أن يكون عمل المسلمين عملا صالحا، والشيء الآخر أن يكون لوجه الله خالصا. وهذا مستقل من مثل قوله تبارك وتعالى: أنادي به سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.